أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الداعين بدعوته والمقتفين لسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حي الله جميع المشاهدين والمتابعين. وها نحن قد عدنا إليكم بعد شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، حي الله الإخوان جميعا. وما زلنا في العطلة، في العواشر، في عطلة عيد الفطر، وكثير من الطلبة ما زالوا في العطلة، ولكن كما يقال نحن الآن في قرية صغيرة بهذه التكنولوجيا وبهذه الوسائل، يعني يستطيع أحدنا أن يتواصل مع الآخر وإن كان في مكان بعيد، وإن كان في بقعة بعيدة. ولهذا رأيت أن أستغل هذا الوقت من هذه الأمسية لنواصل معكم هذه الدروس التي بدأناها قبل رمضان، وقد بثثنا درسا، أظن درسا أو درسين في رمضان أيضا، وقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فاعلم. ويومئذ من بعد خزي ومثله على حين عاتبت المشيبة بتلى. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما كان للمبني مضافا كبينكم. هذا معطوف على ما سبق الكلام عليه من الأسماء المبنية، فكأنه قال: ويبنى أيضا، أو وبني أيضا. ويبنى أيضا ما كان للمبني مضافا. إذن هذا سبب آخر من أسباب البناء، من أسباب بناء الأسماء، وهو أن يكون الاسم مضافا إلى مبني، أن يكون الاسم مضافا إلى لفظ بعده، وذلك اللفظ الذي بعده مبني. فإذا كان المضاف إليه مبنيا فإن المضاف يكون مبنيا أيضا، وهذا معنى قوله: وما كان للمبني مضافا. وما كان للمبني مضافا، أي ويبنى أيضا من الأسماء ما كان مضافا للمبني، أي ما كان مضافا إلى كلمة مبنية. أنا أقول كلمة مبنية يعني سواء كانت تلك الكلمة يعني اسما مفردا أو جملة، يعني قد يكون مضافا إلى الجملة وقد يكون مضافا إلى المفرد، قد يكون مضافا إلى الجملة وقد يكون مضافا إلى المفرد، لأن كل من المفرد والجملة له محل من الإعراب، كل كلمة لها محل من الإعراب، إما أن يكون إعرابها لفظيا وإما أن يكون إعرابها محليا. والإعراب المحلي يشمل الكلمات المبنية، فكل كلمة مبنية يعني من الأسماء، من الأسماء المبنية ففيها إعراب محلي مثل الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول، لكلها يكون فيها إعراب محلي، أي أنها تحل محل معرب. وكذلك يشمل أيضا الجمل، لأن الجملة يعني يكون لها إعراب محلي، يعني الجمل التي لها محل طبعا، لأن هناك جملا لا محل لها من الإعراب، فالجمل على قسمين. كذلك الكلمات، الكلمات أيضا هناك بعض الكلمات لا محل لها من الإعراب، مثل الحروف، الحروف هذه لا محل لها من الإعراب، لا يمكن أن يدخلها الإعراب، ولكن الأسماء مبنية معربة، ولكن بعضها معرب لفظا وبعضها معرب محلا. فلذلك الاسم المبني أحيانا يبنى لكونه مضافا إلى المبني، أي لأن ما أضيف إليه مبني أيضا، وهذا المضاف إليه قد يكون كما قلت جملة وقد يكون غير جملة. لكن هذا النوع من الأسماء التي تضاف إلى المبني لا يجب بناؤها بل يجوز فيها الإعراب والبناء، بخلاف الأنواع السابقة يعني الذي فيه الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري والشبه الجمودي وغير ذلك، هذه يعني يجب بناؤها، أغلبها يجب بناؤها وبعضها يعرب لسبب كما أشرت إلى ذلك، مثلا في أسماء الموصول أن كلمة أي وهي من أسماء الموصول ولكنها تكون معربة غالبا. إذن الأسباب التي سبقت توجب البناء غالبا، وهذا السبب الذي معنا اليوم وهو كون الاسم مضافا إلى مبني، كونه مضافا إلى ما بني، هذا يجيز البناء ويسوغ البناء في المضاف الأول، ولكنه لا يوجبه، إلا أنه أحيانا يكون فيه البناء أحسن من الإعراب ويكون أكثر استعمالا في كلام العرب، وأحيانا بالعكس. إذن هذا كله يشمله قول المؤلف هنا وما كان للمبني مضافا، ثم مثل لذلك فقال كبينكم أي كقوله تعالى لقد تقطع بينكم، فهو أشار بهذا إلى قوله تعالى لقد تقطع بينكم، فتقطع فعل ماض وبين فاعل مرفوع، ولكنه ليس مرفوع لفظا وإنما هو مرفوع محلا لأنه فاعل، أما لفظه فهو مبني على الفتح. ولكن لماذا بني هنا ولم يعرب؟ قالوا بني لإضافته إلى مبني، أي لكونه مضافا إلى ما بني وهو الضمير، لأنه أضيف إلى الضمير والضمير مبني. لقد تقطع بينكم، لو أعرب لقيل فيه لقد تقطع بينكم. إذن فكلمة بين هنا هي كلمة مبنية في محل رفع على أنها فاعل، وإنما بنيت لكونها مضافة إلى مبني وهو الضمير، هذا معنى قوله وما كان للمبني مضافا كبينكم. كذا مثلما، كذا مثلما، يشير بهذا إلى مثال آخر من أمثلة الاسم المبني لإضافته إلى مبني، وهو قوله تعالى مثلما أنكم تنطقون، كذا مثلما، كذا مثلما، أي مثلما أنكم تنطقون. قال تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقوله إنه لحق، إنه لحق جملة من اسم إن وخبرها، وهي جواب القسم، لا محل لها لأنها جواب القسم. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون، يعني كان المفروض أن يقال إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لأنه صفة لحق، فكلمة مثل ينبغي أن تكون تابعة لما قبلها في الإعراب وهو الرفع، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولكن القرآن الكريم يعني بناها على الفتح فقال مثل ما أنكم تنطقون، قد يكون هناك من قرأها بالرفع على الإعراب والله أعلم، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لكن نحن نقرأ مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. لماذا بنيت؟ بنيت لأنها أضيفت إلى مبني وهو ما. إذن هذا المثال الثاني، أشار إلى المثال الثالث بقوله أو دون ذلك فاعلم، أو دون ذلك فاعلم، يشير إلى قوله تعالى ومنا دون ذلك، وإنا ومنا دون ذلك، فمنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ودون مبتدأ مؤخر، والمبتدأ مرفوع، إذن فدون مرفوع محلا ولكنه مبني لفظا، ومنا دون، يعني لو أعرب لقيلة ومنا دون، ومنا دون، كما تقول مثلا منا مجتهد، فدون في محل رفع اسم مبني في محل رفع على أنه مبتدأ مؤخر. السؤال هو لماذا بنيت كلمة دون؟ الجواب بنيت لكونها مضافة إلى مبني، ما هو؟ هو اسم الإشارة، واسم الإشارة بني لما سبق ذكره، ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى يعني وما يعني أعوذ بالله، وما كان للمبني مضافا كبينكم، وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فاعلم. ثم أشار إلى المثال الرابع بقوله ويومئذ من بعد خزي، ويومئذ من بعد خزي، يشير به إلى قوله تعالى ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ، ولهذا قال ويومئذ من بعد خزي، أي كلمة يومئذ التي وقعت بعد قوله تعالى ومن خزي، ومن ويومئذ من بعد خزي، فكلمة خزي ومن خزي غير منونة، يعني سقط فيها التنوين. لماذا سقط فيها التنوين؟ لأنها أضيفت إلى ما بعدها، لأنها أضيفت إلى ما بعدها، ومن خزي يوم، إذن كان المفروض أن يقال ومن خزي يومئذ بكسر الميم، ومن خزي يومئذ، لأن كلمة يوم هنا مضاف إليه والمضاف إليه مخفوض، ولكن لم يخفضه، يعني لم يجره، لم يكسره القرآن الكريم، لم يقول ومن خزي يومئذ، بل قال ومن خزي يومئذ بفتح الميم. لماذا؟ لأنه مبني. لماذا بني؟ ليس لشبهه بالحرف، ليس فيه شبه بالحرف من الأشباه السابقة، وإنما فيه سبب آخر وهو كونه مضافا إلى ما قد بني وهو إذ، لأن كلمة إذ مبنية، إذ هي إذ المعروفة، إذ بنيت لشبهها بالحرف في الوضع أو لشبهها بالحرف في الافتقار، لأن إذ تفتقر إلى الإضافة إلى الجملة، لا بد أن تضاف إلى الجملة، والجملة هنا حذفت وعوض عنها التنوين، ولذلك يسمى هذا التنوين يومئذ يسمى تنوين العوض، لأنه عوض عن الجملة المحذوفة. طيب، إذن الشاهد هنا هو قوله يومئذ بفتح الميم على البناء وليس بكسر الميم على الإعراب، لأنه أضيف إلى مبني وهو إذ، ومن خزي يومئذ. وهذا يعني يقاس عليه ما أشبهه، حينئذ، وقتئذ، ساعةئذ، يومئذ، كل هذه الأسماء، حينئذ، يعني كل هذه الأسماء التي تضاف إلى كلمة إذ فإنها تكون مبنية لأنها أضيفت إلى ما بني، وهذا معنى قوله ويومئذ من بعد خزي. ثم أشار إلى المثال الخامس بقوله ومثله على حين عاتبت المشيبة بتلا، ومثله على حين عاتبت المشيبة تبتلا، أي ومثل هذه الأمثلة أيضا في كونه مبنيا لإضافته إلى مبني قول الشاعر على حين عاتبت المشيبة، على حين عاتبت المشيبة، يشير إلى قول الشاعر على حين عاتبت المشيبة على الصبا فقلت ألما تصحو والشيب وازع. فقوله على حين عاتبت، على حين جار ومجرور، والمفروض أن يقول مثلا على حين بكسر النون لأنه مجرور بعلى، ولكنه لم يقل على حين بل قال على حين، لأنه أضيف إلى جملة وهي عاتبت المشيبة، وهذه الجملة مكونة من الفعل الماضي مع فاعله، والفعل الماضي يكون مبنيا، إذن فالاسم هنا أضيف بني لكونه مضافا إلى مبني، بني لكونه مضافا إلى مبني، ويجوز فيه الإعراب فيقال على حين عاتبت، ولكن الأفضل هنا هو البناء لأنه أضيف إلى جملة مكونة من فعل مبني مع فاعله. وكذلك يشبه هذا أيضا قول الشاعر على حين يستصبين كل حليم، على حين يستصبين، فعلى حين مجرور بعلى أيضا، ولكنه مبني لأنه أضيف إلى مبني وهو الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا، فكذلك ما يضاف إليه يكون مبنيا أيضا على الأفضل وعلى الأرجح وعلى الأكثر، وفيه الإعراب أيضا، فيه الإعراب أيضا، وهذا الذي أشار إليه ابن مالك بقوله وابن أواعرب ماك إذ قد جري، واختر بنا متلو فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند، يعني وابن أواعرب ماك إذ قد جري، يعني أن ما أجري كإذ مثل يوم وساعة ووقت وحين، إذا أضيف إلى جملة فإنه يبنى، يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء، وابن أواعرب يجوز فيه الإعراب والبناء، وابن أواعرب ما كإذ قاد جريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، أي إذا أضيف إلى فعل مبني، يعني إذا تبعه فعل مبني فإن المختار فيه هو البناء، واختر بنا متلو فعل بنيا، كالبيتين المذكورين على حين يستصبين وعلى حين عاتبت المشيبة، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معربين ومبتدا أعرب ومن أعرب ومن بنى فلن يفند، يعني أن الإعراب يختار ويفضل على البناء إذا كانت هذه الأسماء مضافة إلى الجملة الإسمية أو إلى الفعل المضارع، للجملة المكونة من الفعل المضارع وفاعله. مثل قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم، فهنا قرئ أيضا بالوجهين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمختار هنا هو الإعراب، لأن الفعل المضارع معرب، كذلك قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. فكثير من الناس يعتقد أنك إذا نصبت فإنما نصبت على الظرفية، وهذا خطأ، يعني إذا قرأتها بالفتح هذا يوم ينفع فليس يوم ظرف زمان، ليس ظرف زمان منصوبا، بل هو خبر المبتدأ، هو خبر مرفوع، ولكنه مبني، مبني على الفتح لأنه اسم زمان أضيف إلى الجملة. إذن كل اسم زمان أضيف إلى الجملة فإنه يدخل في هذا الباب الذي ذكرناه، فيجوز فيه البناء ويجوز فيه الإعراب. لكن إذا كانت الجملة مكونة من الفعل المبني مع فاعله أو نائب فاعله فإن الأفضل يكون هو البناء، وإذا كان جملة المضاف إليه جملة اسمية أو فعل المضارع معربا، يعني لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة مثلا، لأنه في حالتين يكون يعني يكون مبنيا، فحينئذ يكون الأفضل هو الإعراب. وابن أواعرب ما كائد قد جريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب ومبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند. إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وما كان للمبني مضافا كبينكم كذا مثل ما أو دون ذلك فعلما ويومئذ من بعد خزي ومثله على حين عاتبت المشيبة تبتلى. الناصر يا عبد الله، أخي الناصر يا عبد الله مرحبا، يعني ومن خزي يومئذ، يعني قرئت ومن خزي يومئذ. هل أيضا قوله تعالى لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم قرئ أيضا بالرفع هكذا بالإعراب، لقد تقطع بينكم، أظنه قرئ أيضا يعني هكذا لقد تقطع بينكم، نعم سيد عبد الله. على كل حال إذن ما ذكرناه واضح، كلام المؤلف رحمه الله تعالى واضح، كذلك الأمثلة التي مثل بها والأمثلة التي أضفناها كلها واضحة إن شاء الله تعالى. من أراد أن يتأكد من هذه الألفاظ فليرجع إلى بعض المؤلفات في التي ألفت في هذا الباب، وسيجد يعني القراء الذين قرأوا بالإعراب والذين قرأوا بالبناء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حسن الله إليكم.